فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة العاشرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يدخل في حكم السفر المبيح للفطر البعثات الدراسية أو المهمات التي تزيد عن شهر، خاصة وأن الصيام في بلاد الغربة شاق وبه متاعب كثيرة؟ وما هو السفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم وخلاف كثير، وهو: هل المسافر ينقطع حكم السفر بحقه إذا نوى إقامة مقدرة تزيد على 4 أيام أو على 15 يوما أو على 19 يوما، أو أن المسافر مسافر ما دام لم ينوي الاستيطان في البلد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله أن الإنسان ما دام على سفر ولم ينوي الإقامة المطلقة وإنما أقام لحاجة، متى انتهت رجع إلى بلده، فهو في حكم المسافر. واختار هذا القول من المشايخ الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، واختاره أيضا الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمهم الله جميعا، لأنه ليس هناك دليل يدل على انقطاع حكم السفر بإقامة إذا كان الإنسان إنما أقام لحاجة، متى انتهت رجع. وقد ذكروا آثارا في هذه المسألة، منها أن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حبسه الثلج. وكذلك ذكروا آثارا عن بعض التابعين الذين يقيمون في الثغور الإسلامية، ولكن مع ذلك أرى أنه لا ينبغي لهم أن يؤخروا صوم رمضان إلى رمضان الثاني، لأنه إذا فعلوا ذلك تراكمت عليهم الشهور وثقل عليهم القضاء فيما بعد. والسفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة ولا الفطر هو ما كان دون المسافة، عند القائلين بأنه يحدد السفر بمسافة 4 برد 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، وتقدر بالكيلوات نحو 81 كيلو و300 متر أو نحوها. وكذلك السفر المحرم الذي يسافر الإنسان فيه لفعل شيء محرم، هذا أيضا مما اختلف أهل العلم فيه، هل يجوز أن يترخص برخص السفر أو لا يجوز؟ فمنهم من قال بالجواز لعموم الأدلة، ومنهم من قال بأنه لا يترخص ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه عاص بهذا السفر، والعاصي لا تناسبه الرخص والتسهيل، مثل أولئك الذين يذهبون إلى البلاد ليتمتعوا فيها بأشياء محرمة من شرب الخمور والميسر وفعل الفاحشة وما أشبه ذلك، فهؤلاء ليس لهم قصر وليس لهم فطر على أحد القولين لأهل العلم، والعلم عند الله تعالى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: مسافر يريد أن يبقى في البلد التي سافر إليها أسبوعا، فهل يفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز له أن يفطر ولو بقي الشهر كله، لأنه لا زال مسافرا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد المدة التي ينقطع بها السفر، بل إنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقام بمكة عام الفتح كان مفطرا. والمعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح في اليوم 20 من رمضان، فمعنى ذلك أنه أفطر من رمضان 10 أيام بمكة، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المبتعث للخارج هل يقصر الصلاة ويفطر في نهار رمضان ولو طالت مدة ابتعاثه؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون إنه في حكم المقيم يلزمهم الصوم ولا يجوز لهم قصر الصلاة ولا أن يمسحوا على الخفين 3 أيام بل يوما وليلة. وبعض أهل العلم يقول إنهم في حكم المسافرين، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وهو ظاهر النصوص، لأن النصوص مطلقة لم تحدد الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر. وذكر أن ابن عمر رضي الله عنه أقام في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وهذا الرأي واضح الرجحان، ولكن من كان في نفسه حرج منه ورأى أن يأخذ بقول الجمهور وهو إتمام الصلاة ووجوب الصوم فلا حرج عليه في ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن توجيه نصيحة لمن هم بالخارج بشأن صيام رمضان، فأجاب فضيلته بقوله: الذي ننصح به الذين في الخارج ألا يفوتوا صوم رمضان، وذلك لأن الأفضل للمسافر أن يصوم إلا إذا وجد مشقة فإنه يفطر. والدليل على أن الأفضل أن يصوم: أولا، أنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، رواه مسلم. ثانيا، ولأنه إذا صام كان أيسر عليه، لأن القضاء يكون على الإنسان أصعب غالبا من الأداء في وقته، لأنه إذا صام في رمضان صار موافقا للناس في صيامهم، فيكون ذلك أسهل عليه. والله عز وجل حينما فرض على عباده الصيام قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثالثا، ولأنه إذا صام رمضان في السفر كان أسرع في إبراء ذمته، إذ أن الإنسان لا يدري ماذا يعتريه بعد رمضان، فيكون صومه أسرع في إبراء الذمة. وهناك فائدة رابعة، وهي أنه إذا صام في رمضان فقد صام في الوقت الفاضل وهو رمضان، ولكن مع المشقة لا يصوم وهو مسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. قال: ذلك لمن يصوم في السفر وقد شق عليه. ولهذا لما نزل منزلا ذات يوم سقط الصوام لأنهم متعبون، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، رواه مسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة حامل وفي شهرها 8 وصامت، وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر، وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة، وبعد أسبوع خرج ميتا، فهل على الأم شيء؟ نرجو من سماحتكم الجواب، وتوجيه المرأة الحامل وبيان حكم صيامها. فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، لا شك أن هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق عليها أنها أخطأت وأنها خالفت الرخصة التي رخص الله لها فيها. وإذا تبين أن موت الجنين من هذا الفعل فإنها تكون ضامنة له، ويجب عليها الكفارة أيضا وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وليس فيها إطعام. والمراد بالقتل خطأ، لأن القاتل عمدا والعياذ بالله لا كفارة له، فإن الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئا. لكن الذي يقتل مؤمنا خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة. فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها فإنها تكون حينئذ متعدية، فيلزمها ضمانه بالدية لوارثه ويلزمها الكفارة. والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه. ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا كانت دية الرجل قررت الآن 100,000 فإن دية المرأة 50,000، ويكون دية الجنين عشر 50,000 أي 5,000. وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء عليها، والأصل براءة ذمتها، فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليها، أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضاعه، فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تفطر وتقضي عدد الأيام التي أفطرتها. رسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. من الولد إلى الوالد المكرم الشيخ محمد بن صالح العثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الدوام دمتم محروسين، ونحن والحمد لله على ما تحبون. وبعد، نهنئكم بهذا الشهر المبارك جعلنا الله من صوامه وقوامه على الوجه الأكمل، آمين يا رب العالمين. وبعد، أمتعني الله في حياتك. المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خشية على ولديهما، هل تقضي الصوم فحسب أو تطعما مع الصوم؟ أفتني أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم على التهنئة بشهر رمضان، ونرجو الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويتقبل من الجميع. وما ذكرت عن الحامل والمرضع تفطران خوفا على الولد، فالمذهب أن عليهما قضاء الصوم، وعلى من يمون الولد إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه، وفي نفسي من هذا شيء. وأنا أميل إلى القول بأنه ليس عليهما إلا القضاء ولا إطعام على من يمون الولد، لعدم وجود الدليل الذي يقوى على إشغال الذمة به. هذا ما لزم، والله يحفظكم، والسلام عليكم وعلى من تحبون ورحمة الله وبركاته. كتبه محمد الصالح العثيمين في 7 من شهر رمضان عام 97 و300 هجرية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أفطرت المرضع خوفا على ولدها فماذا يلزمها؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا شيء على المرضع إذا أفطرت خوفا على ولدها من نقص اللبن وتقضي بعد ذلك، وإذا كان إفطارها من أجل الخوف على الولد وحده فإن بعض أهل العلم يلزم من يقوم بنفقة الولد أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فيجعل على الأم قضاء الصوم ويجعل الإطعام على من يمون الولد من أبيه أو أخيه أو غيرهما. وإذا قدر أن هذا الأمر استمر معها فإنه لا يضر لأنها معذورة، لكن في ظني أن ذلك لا يستمر لأنه في أيام الشتاء يكون النهار قصيرا والوقت باردا، فلا ينقص لبنها إذا صامت، وحينئذ تقضي ما فاتها في أيام الشتاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر فهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقول الله تعالى في المريض: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهما بمعنى المريض. وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين. وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال، لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو قوي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أن نقول: الحامل لا تخلو من حالين، إحداهما أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم لأنها لا عذر لها في ترك الصيام. والحال الثانية أن تكون الحامل غير محتملة للصيام، إما لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لا سيما إذا كان الضرر على جنينها فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر، يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحيانا يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لا سيما في أيام الصيف الطويلة النهار الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضا: أفطري، فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا أفطرت الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون الأم فإنه يجب عليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يدفعه من تلزمه نفقة ذلك الطفل. وفي معنى ذلك، أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفا على الولد، في معنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه فإنه يفطر ويقضي. مثلا: رأيت النار تلتهم بيتا وفيه أناس مسلمون ولا يمكن أن تقوم بالواجب بواجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت لتتقوى على إنقاذ هؤلاء، فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذه الحال أن تفطر لإنقاذهم. ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم، فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم، لأن هذا شبيه تماما بالحامل التي تخاف على جنينها والمرضع التي تخاف على ولدها، والله تبارك وتعالى حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين في المعنى، بل يكون حكمهما واحد، وهذه من كمال الشريعة الإسلامية، وهو عدم التفريق بين المتماثلين وعدم الجمع بين المختلفين، والله عليم حكيم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أفطرت المرأة خوفا على الجنين فماذا عليها؟ وما وجه التفريق بين خوفها على نفسها وخوفها على الجنين عند الإمام أحمد؟ فأجاب فضيلته بقوله: المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المرأة الحامل إذا أفطرت خوفا على الولد فقط لزمها القضاء، لأنها لم تصم، ولزم من يعول الولد أن يطعم عنها لكل يوم مسكينا، لأن هذه المرأة أفطرت لمصلحة الولد. وقال بعض أهل العلم: الواجب على الحامل القضاء فقط، سواء أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على الولد أو خوفا عليهما إلحاقا لها بالمريض، ولا يجب عليها أكثر من ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة نفست في شهر شعبان وطهرت في عشر رمضان، هل لها أن تشرع في الصيام مع قدرتها على ذلك؟ مع أن بعض الأطباء ذكر أن الطفل يصبر 6 ساعات على الرضاعة وهي قادرة على الصيام. فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت ترضع ولا ينقص لبنها فيجب عليها أن تصوم متى طهرت من النفاس، ما دام ليس على الولد ضرر، لكن إذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك بقية اليوم، تظل مفطرة، حتى الحائض لو طهرت مثلا في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب ذلك اليوم، هذا هو القول الراجح. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المرأة إذا كانت من النفساء في شهر رمضان أو من الحوامل أو من المرضعات، هل عليها القضاء أو الإطعام؟ لأنه قيل لنا بعدم قضائهن وعليهن الإطعام فقط، نرجو الإجابة على هذا السؤال مدعما بالدليل. فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده صيام رمضان، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، وأوجب على من كان له عذر أن يقضيه حين زوال عذره، فقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد بين الله تعالى أن على من أفطره بعذر أن يقضيه من الأيام الأخر، والمرأة الحامل والمرأة المرضع والمرأة النفساء والمرأة الحائض كلهن يتركن الصوم بعذر، وإن كن كذلك فإنهن يجب عليهن القضاء قياسا على المريض والمسافر ونصا في الحائض. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا هو الدليل. وأما ما ورد عن بعض السلف من أنها تطعم ولا تصوم، فيحمل على أن هذه لا تستطيع الصيام أبدا، والذي لا يستطيع الصيام أبدا كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه عليه الإطعام، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولأن الله تعالى جعل الإطعام عديلا للصوم أول ما فرض الصوم، حين كان الناس يخيرون بين الإطعام والصيام، ثم بعد ذلك تعين الصيام. بيان قضاء المغمى عليه للصلاة والصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. مذهب الحنابلة أن المغمى عليه يقضيهما سواء طالت المدة أم قصرت. قال في الإنصاف: وأما المغمى عليه فالصحيح من المذهب وجوبها عليه، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات، وقيل لا تجب عليه كالمجنون، واختاره في الفائق. وفي الإنصاف: الصحيح من المذهب لزوم القضاء على المغمى عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل لا يلزمه، قال في الفائق وهو المختار، انتهى. فصار المذهب وجوب قضاء الصلاة والصيام. مذهب الشافعية أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. قال النووي في المجموع: من زال عقله بسبب غير محرم، كمن جن أو أغمي عليه، أو زال عقله بمرض، أو بشرب دواء لحاجة، أو أكره على شرب مسكر فزال عقله، فلا صلاة عليه، وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف للحديث، سواء قل زمن الجنون والإغماء أو كثر. هذا مذهبنا. قلت: وعلى هذا فقوله بلا خلاف يعني في المذهب عندهم، وهو يطلق هذه العبارة بهذا المعنى في مواطن كثيرة. وقال: ويجب القضاء على المغمى عليه سواء استغرق جميع رمضان أو بعضه. ثم ذكر الفرق بين الصوم والصلاة، أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم. قال: وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصلاة. ونقل عن ابن سريج وصاحب الحاوي أنه لا قضاء عليه. مذهب المالكية. مذهب المالكية أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. قال ابن عبد البر: ولا يقضي المغمى عليه شيئا من الصلوات، لأنه فاقد العقل، ومن ذهب عقله فليس بمخاطب. وقال عن مالك رحمه الله قوله: من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ولم يقض الصلاة، إلى أن قال: كالحائض سواء. مذهب الحنفية أن المغمى عليه لا يقضي الصلاة إن زاد الإغماء على يوم وليلة، ويقضي إن كان يوما وليلة أو أقل، كما في ملتقى الأبحر. وأما الصوم فيقضيه كما في الكتاب المذكور. فصارت الخلاصة أن المغمى عليه يقضي الصوم على المذاهب الأربعة إلا قولا في مذهب الحنابلة والشافعية. وأما الصلاة فلا يقضيها على مذهب الثلاثة، وعلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله يقضيها إلا على قول في المذهب اختاره في الفائق، حرر في السابع من شهر رمضان عام 1914 هجرية.